أصنع لقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي يا أصنع لقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي يا غصن لقامك.